السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني، الأسئلة الواردة من إخواني وفقهم الله لكل خير. وكذا الأخوات الفضليات، بين يدي الإجابة على هذه الأسئلة وذكر نفسي وإخواني بذكر الله سبحانه وتعالى، فهو خير موضوع. قال تعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وهذه أجل منقبة من مناقب ذكر الله، أن الله سبحانه وتعالى يذكرون إذا ذكرناه. قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وكذا لا ننسى الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، امتثالا لأمر الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا والشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذا موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وفقهم الله لكل خير. الصوت غير واضح، هذه من السبب. قول الأنصاريات: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، لا أعلم له سندا ثابتا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أثناء دخوله المدينة لم يدخل من ناحية الثنيات، ومن ثم فقد قال بعض أهل العلم: لعل ذلك يكون أثناء رجوعه من تبوك، والله تعالى أعلم. وحفظك الله فضيلة الشيخ عباس ابن عبد الخالق: وجعل بيتك عامرا بذكر الله، وكذلك بيوتنا وبيوت المسلمين والمسلمات. هل البسملة ضرورية في كل آية؟ تلك مسألة اختلف فيها العلماء، فإذا ذكرت بسم الله الرحمن الرحيم فلا حرج، وهو رأي قوي، وإذا لم تذكرها فلا حرج أيضا، هو رأي قوي كذلك. حكم العصبية على الآن: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أتاه آت قائلا: أوصني يا رسول الله. قال: لا تغضب. إسقاط حمل 150 يوم بسبب مياه المخ، إذا كانت الروح نفخت في الحمل فلا يجوز إنزاله، أما إذا لم تكن نفخت الروح فيه وكان ثم ضرر محقق فبالقيدين معا يجوز، والله أعلم. ولك بمثل ما دعوت به يا سيد، وأكثر مما دعوت به، بارك الله فيك. اللهم صل على محمد. هند أحمد: هل نعلم الاعتكاف في البيت في العشر الأواخر من رمضان إن استمر الحال؟ لا كذلك، وهو رأي دعتنا إليه، أو قول دعتنا إليه الضرورة، دعتنا إليه الضرورة، وعلى كل فأنت مأجور. صفة صلاة التسبيح: صلاة التسبيح سندها ضعيف، لكن على أي حال فصفتها هي 4 ركعات. الصوت راجع منخفض. ها؟ يعني صوت طيب. هي 4 ركعات. الركعة الأولى بعد في كل ركعة بعد الفاتحة، في كل ركعة بعد الفاتحة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، 15 مرة في كل قيام، و10 مرات في كل ركوع، و10 مرات في كل سجدة، و10 مرات بعد القيام من الركوع، و10 مرات بين السجدتين، بين السجدتين، و10 مرات في جلسة في جلسة الاستراحة هي 75 تسبيحة سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر في كل ركعة. وحفظك الله يا دكتور إسلام هاشم أينما كنت، وفقك الله وصحبك الله في حلك وترحالك، اللهم آمين. شكرا لكم على نصيحتكم. أكو صديق يعمل في العمل، نقول الصوت انقطع. حكما يقول لا حول الله ولم يضبطها، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول إلا بالله. صوت جيد الحمد لله. شكرا ماهر. هل يجزي الإطعام عن الحامل والمرضع إن أفطرت بدلا من القضاء؟ هذا رأي فقهي لكنني لا أختار. أختار أنك تعيد أنها تعيد الأم التي أفطرتها. بارك الله فيكم، شكرا، أشكركم على إفادتكم، جزاكم الله خيرا. أن الأسئلة أحفظكم الله. شكرا. حرك الأسئلة. تقول عملت عملا كويسة بحس أن ربي مش هيتقبلني، بحس أن ذنوبي مش هتغفر لي يا زينب، هذا من عمل الشيطان، ظن سيء بالله لا يجوز لك. لأن الله سبحانه وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويشكر عباده على أعمال الخير التي يعملونها. فنحن نعبد ربا كريما والحمد لله. وعليكم السلام ورحمة الله. هل القرآن فيه أسماء أعجمية؟ زعم هذا بعض العلماء، إلا أن الإمام الشافعي رحمه الله وغير الشافعي انتصر لأن القرآن كله عربي وليست فيه أي كلمة أعجمية، والأدلة تساعده على ذلك. قال تعالى بلسان عربي مبين، قال تعالى إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال مجيبا أو هو وغيره مجيبا على ما ذكره بعض العلماء من أن بعض الكلمات في الكتاب العزيز عجمية ككلمة استبرق ونحو ذلك، فقال لا في الأصل عربية واستعملها العجم ثم استعملها العرب ثانية، وهذا رأي قوي جدا وتشهد له الأدلة. أعني أن القرآن كله عربي كما أفاد ربنا بلسان عربي مبين. أعظم علامة من علامات رضا الله عنك أن توفق لطاعة الله. إذا كنت موفقا لطاعة الله سبحانه وتعالى فهذه أعظم علامة رضا من الله عليك، لأن الله قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. حديث لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك لا يصح. حكم حج بيت الله الحرام، متى تكون أول زيارة للميت بعد الدفن؟ على ما تيسر لك، ليس هناك قيد معين. حكم حج البيت الحرام إذا صح يقينا أن مداخله تحول الكفار، كيف مداخله تحول؟ هل تجوز سجدة التلاوة بدون وضوء؟ تلك مسألة خلاف بين أهل العلم، ومن العلماء من يجوزها بدون وضوء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ آية النجم فاسجدوا لله واعبدوا سجد هو وجميع من معه من المسلمين والمشركين. قالوا ويبعد أن يكونوا جميعا على وضوء. حفظك الله يا بلال. حكم الصلاة خلف إمام مدخلي، يعني إيه مدخلي؟ فهمني معنى المدخلي. الشيخ ربيع بن هادي المدخلي رجل صالح من علماء المسلمين، يعني من علماء المسلمين المعروفين الراسخين في العلم. أما أتباعه فليس على مذهبه إلا في شيء واحد، أما هو فهو في الأصل عالم مسلم. بارك الله فيك. ما صحة حديث ما افتقر امرؤ اقتصد لا يصح؟ طريقة المحافظة على الصلاة، اسأل الله العون على ذلك، فإن الخليل إبراهيم كان يقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. هناك من يصدق الإسرائيليات الخاصة الواردة في الأنبياء ويرسخها في عقيدته. آية الإسرائيليات تنتقص أنبياء الله فمرفوضة تمام الرفض. آية إسرائيليات تنتقص من أنبياء الله، خاصة كتلك التي تنتقص من نبي الله يوسف عليه السلام أو نبي الله داود عليه السلام أو نبي الله سليمان عليه السلام، فكلها مرفوضة. وكتاب الله يصدق وما سواه إذا خالفه يكذب. الضحك في الصلاة بصوت عال يبطل الصلاة. حكم تسليط الماء فقط على العضو دون المسح. دون المسح في الوضوء. خالد الدقاق يسأل عن التدليك، تدليك العضو أثناء الوضوء. لم يأمر الله بالتدليك، إنما أمر بالغسل. فيفترض أن شخصا بدينا لا يستطيع أن يرفع يده على الحوض لغسل رجله، ولكن يأتي بخرطوم ماء قوي ويعمم رجله بالماء، هذا يسمى غسل أيضا. حبك الله يا الفاروق. من يصلي على كرسي هل يشير برأسه عند الركوع والسجود أم يميل بجذعه؟ على المتيسر له. كتاب الأذكار للنووي أورد شيئا من ذلك، ولكن هذا الموضوع بصدد الكتابة فيه إن شاء الله، شرح أحاديث الأذكار إن شاء الله. هل يعمل الرجل شنط رمضان وهو مديون؟ الأولى سداد الدين، إلا إذا كانت الديون كبيرة والشرط لا تكلف شيئا ولا تؤثر في الدين فله ذلك. ذكرنا بالآية والحديث يا محمد الله يحفظك. في النهاية ذكرني بآية وحديث. بيع السلام بيع شيء مصوف في الذمة وله شروط. من أسلف فليسلف في ثمن في صنف معلوم، كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم بثمن معلوم. فمثلا أنا أريد أن أشتري طن رز الآن، لا أريد أن أستلمه الآن، لكن أقول للرجل التاجر أنا أريد طن رز مصري، حددت النوع، نسبة الكسر فيه 10%، أستلمه في واحد رمضان بسعر 1000 جنيه مثلا، فحددت الثمن، حددت الصنف، حددت وقت التسليم، حددت الوزن، وأسلم له المبلغ الآن وأكون هو مدين لي بطن رز يسلمه لي في واحد رمضان. فهذا السلام يجب أن يكون في كلم معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم. نعم. حديث من مس ذكره فليتوضأ منازع في صحته وأختار تضعيفه. إذا هجرت الزوجة أكثر من شهر جائز؟ ما السبب في الهجران؟ الأصل المعاشرة بالمعروف، فما السبب في الهجران؟ هل يجوز إعطاء الفوائد البنكية للفقراء على سبيل التخلص منها؟ نعم يجوز إذا لم تكن تربطك بهم قرابة. نعم تجوز صلاة التراويح في البيت تجوز صلاة التراويح في البيت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. لكن إن وجد المسجد فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أيضا: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. هل يجوز لمن ترك الطعام والشراب إلى العصر أن ينوي الصيام؟ هذا رأي لبعض الفقهاء، يرون أنه يجوز عقد النية لصيام النافلة من النهار، وبعضهم قال ما لم يمر نصف اليوم ولا دليل عليه، وبعضهم نقول مطلقا، والله أعلم. بنك فيصلي كسائر البنوك مخطوبة لها 3 أشهر وشغال في قسم الائتمان والقروض، إذا كان يعمل في الربا فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وكاتبه ومؤكله وشاهديه. ما الذي يوجبه الحيض؟ الحيض يمنع من الصلاة والصيام والجماع، شيء متفق عليها. سبب الهجران كثرة المشاكل العنيدة، لذا كانت ناشزا، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول، عفوا بل الله يقول: لا تتخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربهن ضربا غير مبرح، كما أفادته النصوص الأخرى. عصبي على ابني وأضربه وأدعو عليه وأبكي، أنت حمقاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تدعو على أبنائكم، لا تدعو على أنفسكم، لا تدعو على أموالكم، لا تدعو على مواشيكم، لا توافقوا من الله ساعة فيها يستجاب الدعاء فيستجاب لكم. حكم تغطية قدم المرأة في الصلاة. حكم تغطية قدم المرأة في الصلاة مستحب. في مشكلة يا من تدرس في مصر في السعودية على ما تيسر لك. منفعت الجبنة في أمريكا لا أعرف مصدرها، شيء يسير جدا. كان الصحابة يذهبون إلى بلاد الروم ويأكلون من الجبن كما قال فريق من العلم. الصلاة بالكمامة الطبية صحيحة. حكم قراءة من المصحف في صلاة الفريضة. أختار أن ذلك لا يسوء ما لم يرد عن السلف الصالح رحمهم الله، إنما ورد في النفل. صحة حديث: أشقى الأولين عاقر ناقة صالح، وأشقى الآخرين قاتل علي، لا يصح. لا أعلم يا محمد سيد ما معنى هذه الآية: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. قيل العفو الزائد عن الحاجة، كان في أول الأمر تنفق ما زاد عن حاجتك، ثم نسخ ذلك بأنصبة الزكوات التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم. حكم سلس المذي، يتوضأ لكل صلاة ويغسل عضوه. نعم لنا تحقيق الكتاب فقه السنة، لكن الأخ محمد سابق رحمة الله تعالى عليه ما أدري ماذا فعل فيه قبل موته، هو طبع لكن ما أدري ماذا إلى من عهد بالكتاب. عندي محل تجاري ولم أعرف كم أملك من المال، كيف أخرج الزكاة بالتقريب؟ أنهم على جنابة بلا غسل، سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ. الله ييسر أمرك يا تميز. هل أفضل في صلاة قيام الليل القراءة من المصحف مع الجلوس بسبب مرض في العمود الفقري، أم القيام مع الاكتفاء بقليل من القرآن؟ أفضل والله أعلم قرائي ما استطعت، إذا تعبت اجلسي. يجوز أن تصلى الجمعة ظهرا الآن، الزواج مقدر، كل شيء مقدر، هل تجوز قراءة القرآن والشخص متكئ؟ تجوز. قال تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. قول الزوج لحماته: خلاص رجعتها، يعني ابنتها، يعني زوجته، طبعا المراجعة. ويشهد اثنين على ذلك: سمعت أحد الفقهاء يقول إن هناك صلاة تسمى صلاة تسبيح، هناك صلاة لكن سندها ضعيف، رواية سئل النبي أيأكل أحدنا وهو جنب شاذة، والصواب أينام أحدنا وهو جنب. محمد سيد قلت لك لا أعلم هل مس ذلك، لماذا لم تجمع هذا الحديث كاملة؟ الله الله المستعان، إن شاء الله بصدد هذا بإذن الله، الحديث المعلولة بإذن الله، إن شاء الله قاموس الأحاديث المعلة إن شاء الله. ما حكم التسبيح بالسبحة؟ لا بأس به، صحة أن الأرض يطهر بعضها بعضا، ليس هذا لفظ إنما يطهرهما بعده في الثياب. ما حكم من يهجر القرآن يوما كاملا، أي لا يقرأه طول اليوم؟ من يهجر القرآن يوما كاملا عمله مكروه، لكن لا يأثم. حكم أخذ تصاميم من النت وتقلده إذا لم يكن فيه إضرار بأحد جاز. الأكل بلاد اليسرى ذنب، معصية، خلاف لرسول الله: كل بيمينك، لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. حكم إنزيمات الخبز في أمريكا، ولا أعرف مصدرها، لا أدري ما إنزيمات الخبز. هل يجوز صوم الخميس منفردا؟ نعم، لا بأس بذلك، الله يعافيك، الله يوفقنا وياك يا أختي من آل إبراهيم. إذا طلقت زوجتي بسبب كثرة المشاكل جاز؟ جاز، لكن الصلح خير. ماذا أفعل في الخوف مع أني أحافظ على الصلاة؟ اسأل الله أن يذهبها عنك، وتعوذ بالله من الجبن. هل هناك قراءة في قراءة القرآن بعد صلاة؟ صلاة العصر ليست هناك أي أدلة تفيد أن قراءة القرآن بعد العصر مكروهة. كيف أحافظ على الصلوات الخمس؟ إذا سمعت المؤذن نذهب للصلاة. الكل نعم، كل البنوك ربوية يا أخت مروة. إذا غلب عفوا أنا أغلب أغلب اليوم في الصيام، يعني مش فاهم، وضح سؤالك يا محمود. هل تجوز أن يجوز صيام بعد 15 من شعبان؟ نعم، وحديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم حديث ضعيف. نظر ظروف المسلمين على يجوز إخراج زكاة بدري شهر، زكاة المال لا بأس بذلك، كان النبي عليه الصلاة والسلام قبل من العباس زكاة سنتين مقدما. أما زكاة الفطر فلا يجوز تقديمها قبل رمضان. هل يجوز أن أفتح قناة لتعليم الطبخ صوت فقط بس، واستخدم بيدي، وقناة لتعليم الأطفال دينهم باللعب؟ لا بأس بذلك إذا كانت الوجهة نفع الناس. هل يجوز إخراج زكاة الفطر فلوس أم تجب حبوب؟ يرى الأئمة الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة أن ذلك لا يجوز، أعني إخراجها مالا، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصدقة الفطر، صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب أو صاعا من تمر، على الحر والعبد والصغير والكبير، الذكر والأنثى من المسلمين. زكاة المال يتوزع منها على الأيتام إذا كانوا فقراء، فإن هناك أيتام أثرياء لا تحل لهم زكاة المال. صحة الصيام اللي بينام بالنهار كثير الصلاة صحيحة، أبي غرف النوم والأثاث على الصورة مع شرط معينة عند الاستلام، مجرد البيع على الصورة لا يجوز، لأنه ليس بتوصيف كامل للسلعة، لكن لابد من معاينتها المعاينة التامة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، وأيضا النهي عن بيع الجهالة مع شرط المعينة عند الاستلام. طيب إذا انتفت الجهالة عموما، هل يصح أن الرسول قال لأحد من دم قال لو لا أستطيع بيميني قال لا استطعت؟ نعم، لكن الحديث تتمة، قال النبي كل بيمينك قال لا أستطيع قال لا استطعت، فما رفع إلا في ما منعه إلا الكبر، ما منعه إلا الكبر. حكم الدراسة في المدارس المختلطة إذا لم يكن هناك بديل، إذا استطعت أن تحترزي مع الفتيات بعيدا عن الشباب فلا بأس بذلك للاضطرار. حكم جمع مدرس الطلبة عن طريق جرب في اختلاط للمذاكرة، العبرة بالمفاسد، إذا وجدت المفسدة ابتعدنا عنها بكل السبل، الله لا يحب الفساد. ما السن المناسب لصيام الأطفال؟ ليس هناك سن محدد، إنما يدرب الصبي على الطعام وإن كان صغيرا. قالت الربيع بنت معاوذ كنا نصوم عشراء ونصوم صبياننا، فإذا جاء أحدهم جعلنا له اللعبة من العون تعني لكي ينشغل بها حتى تغرب الشمس. ورأى عمر نشوانا أي سكرانا فعلاه بالدرة وقال ويلك وصبياننا صيام. كلمة لمن أمرها الله بالنقاب فأبت وأمروها بالكمامة فامتثلت. وصلت رسالتك يا عبد الغني. ما هو النشوز؟ النشوز التعالي على أمر الزوج ورفض أمره، ولا لا تخرجي سأخرج، لا تفعلي كذا سأفعل، هل يجوز أن أدفع كفارة يمين لأخي وما يصل حل؟ لا يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم فكفرته طعام 10 مساكين، إذا لم يكن أخوك مسكينا فلا تجوز الكفارة له. بارك الله فيك يا أحمد بن صالح. حكم الحج مع وجود الدين، الحج صحيح والأولى سداد الديون أولا، لكن الحج فالحج صحيح. شخص طبيعته الغضب ويحاول التخلص منه، لكن ماذا؟ طيب، ما حكم الحلف بغير الله؟ لا يجوز الحلف بغير الله، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. أما حديث من حلف بغير الله فقد أشرك فمعلول. كيف يمكن التكفير عن أيام مضت لسنوات ثم الإفطار فيها برمضان بسبب الحيض؟ كيف يمكن التكفير عن أيام مضت لسنوات ثم الإفطار فيها؟ عليك الإعادة، عليك الإعادة، عليك الإعادة. فالأيام التي أفطرتها المرأة نتيجة الحيض لابد من إعادتها ولا يجزي فيها الإطعام. أما إذا كنت أصبحت طعنة في السن ولا تستطيعين الصيام اختلف الأمر معك وأطعمت ما كان كل يوم مسكينا، أما فيك قدرة على الصيام لزاما أن تصومي. كنت مضيعة للصلاة هل أصلي؟ عفوا، الصلاة التي كنت أضيعها؟ نعم، يرى جمهور أهل العلم أن الذي فرط في الصلاة ترك الصلاة زمنا ترك الصلوات زمنا أن عليه إعادتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دين الله حق أن يقضى. هل الهجر أن ينام في غرفة والزوجة في غرفة أخرى؟ تلك إحدى صور الهجر. امرأة في صحة جيدة لكن لا تستطيع الصيام تتعب كثيرا، هل يجوز لها أن تطعم بدلا من الصيام؟ لا يجوز لها ما دامت في صحة. ما أعرف مفتي ليبيا، بارك الله فيك، ليس بسؤال وجيه لا أعرف ولا خالد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حبك الله الذي أحببتنا فيه. شخص طبيعته الغضب ويحاول التخلص منه لكن لم يستطع، يستعن بالله ويواصل، وكلما زلت قدمه يرجع. أنصحك بكتاب فقه تربية الأبناء، لي كتاب الحمد لله مستلة مادته من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمه فقه تربية الأبناء، إن استطعت أن تتواصل معي لأعطيك نسخة هدية. قال تعالى والأرض وما طحاها الأرض كلها منبسطة هذا الذي يعرفه قول الله تعالى والأرض وما طحاها طريقة ترقيق القلوب أسهل طريقة استغفر الله كثيرا تذكر الله كثيرا استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله تذكر الله وتفي بالعهود ولا تنقضها رد المظالم لأهلها ماذا تنصح طالب علم ثالثة سنة انصح بتقوى الله وبالجد والاجتهاد في الدين والدنيا حكم الزوجة التي تصلي زوجة مجرمة قال الله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما لكم ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين زوجة ليست بالصالحة التي تترك الصلاة حديث إن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم لا يصح حكم التوسل بالصالحين من الأموات لم يرد ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه لك عندي الكتاب هدية مكتبة مكة في طنطا ولا فروع في الأزهر لا عفوا مندوبون مكاتب الأزهر ومكتبة ابن رجب دار ابن رجب عفوا دار ابن رجب في المنصورة وفي فرسكوف ولا فروع في القاهرة في الأزهر لكن هدية لمن يستطيع أن يصل إلي خطيب يعمل في البنك في قسم أجبناك عدد المصلين المفترض لصلاة الجمعة ليس هناك نص يلزم بعدد معين لصلاة الجمعة ما أعرف مكاتب في تركيا لكن إخواني الناشرون هم الذين يفهمون ذلك حكم السرحان أثناء التسبيح لست بمؤاخذ عليه لكن التركيز أفضل صحة حديث في نهاية الزمان يكون لخمسين امرأة قيم واحد ثابت صحيح تخل الرجال وتكثر النساء حتى يكون ليس لكن ليس المعنى القيم الزوج القيم الذي يقوم على الأمور يعني الأب مثلا عنده خمسين بنت رجل مسؤول عن خمسين امرأة يعني معادلات يعني ليس المعنى أن يباح للشخص أن يزوج خمسين الفاتحة ركن في الصلاة المنفرد الفاتحة ركن في صلاته أما المأموم قراءة الإمام قراءة لمن خلفه حكم تعطل المرأة عند الخروج للعمل إذا كانت سشم ريحها الرجال فلا يجوز وقد ورد في حديث أن أيوة امرأة تطيبت فخرجت ومرت بالرجال ليجد ريحها فهي زنية والزنا هنا ليس زنا كزنا الفرج إنما كما قال الرسول العين تزني وزنا النظر هل يجوز التقديم في شقق الإسكان نعم يجوز عفوا شقق الإسكان الشروط فيها ربا ماذا تقول لعاقل والدين أقول له تب إلى الله فإنك ترتكب كبيرة من أعظم الكبائر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال الشرك بالله وعقوق الوالدين ما رأيت مسلسل أرطغرل هذا الذي تذكره ما علمت عنه شيئا ما رجعته بنفسي ولا سمعت منه لا قليل ولا كثير كيف التخلص من اليأس وسوء الظن كيف أحب الله ورسوله كل ذلك بدعاء الله سبحانه وامتثال أمره الذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم رجل طلق امرأته بالهاتف وهو في السعودية وانتهت العدة، فما طريقة ترجعها؟ لابد من عقد جديد وصداق جديد وولي وشهود وموافقة الزوجة على ذلك، وستحسب عليك تطليقات، ولازم تكون لك تطليق عليها. أما إذا كانت التطليقة سلسة لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك. هل يجوز لأم الزوجة أن تتدخل في حياتها مع زوجها؟ إذا استشارتها البنت في مسألة أذهب أن الزوج يريد أن يفعل محرما مع الزوجة، هل الأم أن تتدخل تمنع المحرم؟ لكن فلا بد من النظر إلى المسألة التي تتدخل فيها الأم. تكسير الصحابة لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز. حديث لا إيمان لمن لا أمانة له حسنه بعض العلماء. حكم ذو القدمين في الصلاة يكره. ما إيمان أعطيه لشخص في التجارة، هل على المال زكاة؟ هل على المال زكاة؟ نعم عليه زكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. حتى أخذ أجر الجنازة كاملا، هل من الواجب أن أكون خلف الجنازة حين الذهاب للمقابر؟ السؤال فيه غموض بعض الشيء، لكن عموما اتباع الجنازة على مرحلتين، مرحلة من البيت إلى أن يصلى عليها لك قيراط، ومرحلة بعد الصلاة عليها إلى القبر لك قيراط آخر. لكن إذا كنت تسأل عن المشي أمام الجنازة والمشي خلفها فكل يسير. يرجو لماذا عدم تكسير الصحابة؟ أولا لأن هذا الممثل الفاسق لا يمثل صاحب رسول الله، لا هديا ولا دلا ولا سمتا. ثانيا ثم إن أقوال الصحابة عمل بها عدد من الفقهاء في حال غياب الدليل، فهذا الذي يمثل الصحابة لا يتحرر الثابت الصحيح عن صحابة رسول الله، ولا سمته يشبه سمت أصحاب رسول الله، وذاك صنيع محدث دخيل على الإسلام برمته. رقم الهاتف 0153333. طريقة تثبيت حفظ كتاب الله، أولا دعاء الله أن يثبت لك الحفظ في قلبك، ثم أن تصلي بالذي تحفظه تقرأ به في صلاة الليل. قل يجوز ختم القرآن من خلال صلاة القيام؟ نعم، هذا الأصل، كانوا يحزبون القرآن أحزابا، يحزبون القرآن أحزابا، يعني واحد يقسم القرآن عشرة أجزاء، وكل يوم يقرأ جزء، أحد يقسمه يحزبه لسبعة أحزاب، أحد يحزبه لعشرين حزب أو ثلاثين حزب. هل تقدم طاعة الأم على طاعة الزوج في الأمور المباحة؟ لا، طاعة الزوج المقدمة. ممكن ندفع من زكاة المال للمقابر؟ لا يجوز. تقول رأيت أم الميتة تصلي عندي في البيت، شيء حسن أنها تصلي، وجزاك الله خيرا يا معاذ. كنت عهدت فتاة بالزواج ثم نقضت العهد، من بعد ماذا يجب علي؟ استغفر الله، ولا يلزم أن تتزوجها، هب أنك تزوجتها وطلقتها جاز لك، لكن لا تعطلها عن عمد وقصد. وإذا شخص عهد فتاة أن يتزوجها ثم خسر خسارة في ماله، أوقفته عن الزواج، أو عرض له أي عارض للتحول، لا بأس، وهي لا بأس بها أيضا أن تعتذر لك عن الزواج بك إذا يعني اعتراها ما يدفعه إلى هذه إلى هذا الاعتذار. لا يجوز التوسل بالصالحين من الأموات إلا إذا أنت قلت اللهم إني آمنت برسولك محمد، وأنت يا رب تعلم أني أحب رسولك، اللهم بإيماني برسولك وبحبي لرسولك ولسنة رسولك اللهم وفقني، فمثل هذا جائز. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. هل مراجعة المرأة بعد الطلاق يستوجب شهودا؟ قال تعالى وأشهد ذوي عدل منكم، فأوجب فريق من العلماء والدليل يشهد لهم الإشهاد عند الرجعة. وكما لا أخفى أن محل هذا إذا كان الطلاق رجعيا وكانت ما زالت في العدة، كيفية التوفيق بين حديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، بينما حصل بين علي ومعاوية. التأول يخرج من هذا، التأول المتأول يخرج من هذا الغرض. هذه هل يجوز إعطاء الزكاة لإخوانهم فقراء علما أنهم آخذين حقي بإرث أبي؟ حرامية وفقراء وتريد أن تعطيهم من الزكاة، الزكاة والفقراء يجوز لعلهم يرجعون. نحن جماعة كل شهر نخصص جزء من راتبنا يأخذه واحد منا وكذا تدور علينا جميعا، جمعية من الجمعيات لا بأس بذلك. هل ترك إنكار منكر بسبب الخوف من استهزاء الناس رياء؟ ليس رياء. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فلم يستطع بلسانه فلم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. نهيت الزوجة عن شراء الهاتف فاشتراه لها أخوها وتسبب في المشاكل. طيب ماذا افعل؟ عالج المساله برفق. هل الرهان المقبوضه تحل محل الدين؟ لا طبعا، يعني كيف تحل محل الدين؟ انت تستدين وترهن، تقول لشخص الفني 1000 جنيه وخذ هذه الساعه مكان 1000 جنيه لن اسدد، اذا لم اسدد بيعها وخذ حقك. الزهراء أجبنا على سؤالك بالأمس وقبل أمس، فأرجو أن لا توسوسي، فليس هنا مجال للوسوسة. هل يجوز دعوة الله أن يرفع الكورونا عن الكفار؟ أجبت أمس على هذا السؤال بما فيه كفاية وحاصله أنه يجوز، وراجع الأدلة بالأمس. هل يصح أن نشرب من يد الرسول شربة ماء؟ نشرب من حوض الرسول. الوارد الشرب من حوض الرسول عليه الصلاة والسلام، أهل الإيمان يشربون من حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أما بيده هو الذي يسقيك فما زلت أبحث لها عن دليل. يعني الذي يقول اللهم اسقنا بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، المعود أن نشرب من حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أما من يده فأحتاج لمراجعة الأدلة فيها. حكم من قال لو فعلت كذا لصمت شهرا، عليه يعني أن يصوم شهرا إذا فعل. هل أشتري الفقير ملابس يحتاجها من الزكاة؟ هل أشتري للفقير ملابس يحتاجها من الزكاة؟ لا تشتري له ملابس من الزكاة، سلمه المال إلا إذا كان سفيها، وأنت أقمت نفسك مقام ولي السفيه فحينئذ تتصرف بما ينفع السفيه. هل يجوز ضرب الأطفال على الوجه؟ لا يجوز ضرب الأطفال على الوجه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قاتل أحدكم أخاه فلا يلطمن الوجه. سيارات الأجرة ليس عليها زكاة، حكم تشغيل سيارة أجرة غير مرخصة ضرورات لها أحكامها. معنى قوله تعالى فإما منا بعد وإما فداء، يعني الأسرى إذا أسرتم الأسرى، إذا أسرتم الأسرى الكفار أحكمتم الوثاق، فبعد ذلك إما أن تمنوا عليهم بالعفو وإما أن تأخذوا أسراكم مكان أسراهم. إما منا بعد وإما فداء. يا أخي محمد الشيخ نصر الدين الألباني عالم من علماء المسلمين، عالم من علماء المسلمين الأفاضل الأجلاء، كنا نناقش مسألة مثلا أن الذي يجوز، أن الذي يجوز أن تلبس المرأة كيلوات من الذهب في يدها ويمنعها من أن تلبس غويشة رفيعة لكونها موصولة لكونها مستديرة، وقلنا مثلا إن هذا فقه سقيم. أما وصف الشيخ نصر، الشيخ نصر عالم يا أخي، عالم بارك الله فيك. فرق بين الكلام العام والتنزيل على الأشخاص، الشيخ نصر عالم من علماء المسلمين، جزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير. وسعادة الزوج بالمال وسعادة الزوج والأولاد بالمال من الزكاة، يعني هل يجوز المرأة أن تعطي زكاة مالها لزوجها وأولادها؟ هذا رأي فريق من العلماء إذا كانوا فقراء، ذلك لحديث زينب امرأة ابن مسعود أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني أريد أن أتصدق، وزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت عليهم، قال نعم زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم. لكن هل كانت زكاة تطوع أو كانت زكاة فريضة؟ النص لم يوضح. إذا نظرت نظرا لشيء والشيء لم يتم ليس عليك وفاء لأنه لم يتم. طلب أبو الزوجة من ابنتها لا تكلم زوجها عندما يتصل بها لمدة أكثر من شهر بحجة الإصلاح، تلك قضية تنظر لماذا فعل الزوج ذلك ولماذا فعلت البنت ذلك ولماذا فعل أبوها ذلك. كيف يتعامل الوالدين مع المراهق في هذا الزمان؟ على حسب ما تقتضيه المصالح والمفاسد، والأطفال يختلفون والآباء يختلفون والأحوال تختلف. التواشيح الدينية لا بأس بها، لا ثناء على الله. هل يجوز قول السلام عليكم للنصارى؟ قل لهم السلام على من تبع الهدى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام. طريقة صحيحة تحريك الإصبع، الإصبع لا يحرك، يشار به فقط في التشهد. متى الإشارة؟ في التشهد بطوله أو عند الشهادة؟ الجمهور يقولون عند الشهادة. الذي يقول مداخلة أتعبوك، لماذا أتعبوك؟ ابتعد عنهم وريح نفسك، لهم حق الإسلام السلام عليكم بس، ولا تشغل نفسك بهم. لم تحت أبدا ولم تقبل الزوج ماذا يفعل؟ غشاشة، يعني امرأة جل فتاة لا تحيد 20 سنة وتقدم الزوج للزواج بها فلم تخبره أنها لم تحي أنها لا تحيض، غشاشة. رقمي 0 1 5 3 3 3 8 3. قصيدة البردة فيها ضلالات. إذا طلقت المرأة ولا حق في البيت، طلقت المرأة لا حق ولا أولاد، لا حق الحضانة، حضانة الأطفال، فعلى الزوج أن يوفر لها مكان للحضانة. أما في العدة يلزمها أن تقضي العدة في بيت الزوجية، تقول الله ربكم لا تخرجون من بيوتهن ولا خلن، وهذا محله إذا كانت التطليقة رجعية. أما إذا كانت خلعا أو أخذ 3 تطليقات طلاق على الإبراء فلا تعتد في بيت الزوجية حينئذ. بارك الله فيك يا أخ محمد صياد. هل يجوز أخذ حبوب من الحمل لصيام شهر رمضان كاملا؟ يجوز إذا لم تكن الحبوب تضر. لماذا يمنع من الأقارب يا أخت مروة؟ لأنك ستعود الوجاء عليك أنت والأولاد. الأخ الذي يتساءب أحمد ابن الأخ الذي يتساءب، سد فمك يا الله يحفظك، لا تفتح فمك كثيرا تخيف الناس حتى في أو تبين أنك تخالف السنة. لماذا هذا يتساءب أحدكم؟ فليغزم ما استطاع أن الشيطان يدخل. لا تلتفت إليهم يا إبراهيم بن درويش. حكما لا يصلي وراء أئمة الحكومة، شخص زائغ، أئمة الحكومة منهم الصالحون ومنهم دون ذلك. هل ثبت عن النبي أو السلف الجلوس للعزاء؟ العزاء مشروع بالإجماع، بالإجماع العزاء يسرى. أما تجلس أو لا تجلس، ممكن تعزي في البيت، ممكن تعزي في الطريق، ممكن عائشة رضي الله عنها كان إذا مات لها الميت واجتمع لها الناس ثم انصرف وبقيت خاصتها تصنع لهم التلبينة وتقول إنها مجمة لفؤاد المريض مذهبة لبعض الحزن. والنبي عليه السلام لما أتاه خبر الثلاثة ابن زيد بن حارثة وجعفر وابن رواحة جلس يرى في وجه الحزن والصحابة حوله. ما شروط الإقدام على الزوجة الثانية؟ نستطيع منك البات فليتزوج، وكذلك عليك أن تستطيع العدل، لأن الله قال فإن لم تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. حكم خلطة أكل من يبيع المخدرات، جليس سوء إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. هل الصحابة كانوا يصلون في المساجد قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لم يكن مكان هناك مسجد إلا قباء قبل مقدم النبي، لكن كان هناك صلاة في غير قباء أيضا. في نقيع بني بياضة ورد أن أسعد بن زرارة كان يصلي هناك الجمعة. حكم رفع قضية خلع من غير علم الزوج، من حقها أن تختلع منك. فلوس صاحب ملاهي للكبار والصغار، العاب ترفيهية، إذا كانت العاب ترفيهية حلال فلوسه حلال، إذا كانت العاب ترفيهية فيها شيء محرم فلوسه محرمة على حسب طبيعة الألعاب. حكم أخذ الزوجة مالا من زوجها دون العلم به. يا أحمد بن ياسر اقفل فمك يا أحمد بن ياسر، أمرك عجيب. أما أخذ المرأة من مال زوجها بغير إذنه إذا كان بخيلا لا يعطيها ما يكفيها ولدها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. حكم حديث حفصة في تبييت النية موقوف على حفصة، من أين أطلب علم الحديث؟ من أهل الحديث، ثم الكتب المصنفة في الباب. هل الصور الحرام والمطبعات على المنابر صور ذوات الأرواح لا تجوز؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب ولا صورة. حكم قول زرني وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، زرني وصلي على النبي عند حمل النعش، كلام عادي يعني ما فيش في مشكلة. بعضهم يقول آجل يعني خذ الأجر احمل شوية وانا شوية، الأمر سهل مش هناك مشكلة. ينفع نصلي الجمعة؟ اختار الجواز بارك الله فيك. ما حكم وضع الصور في المنزل تطرد الملائكة ولا تجوز؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. صور الكرتون لا بأس بها، حكم المكي والمدني قطعي الدلالة، هل المكي والمدني قطعي الدلالة؟ حسب النصوص. حكم مس المصحف للحائض، تلك مسألة اختلاف بين العلماء، اختار الجواز. أم هند رجل صورة رجل. حبوب الحمل مضرة باتفاق قول المتخصصين. أنا لست متخصصا لكن قيدت الفدوى بالضرر، وما أدري هل أنت مختص أو لست بمختص، لا أعرف. هل يوجد واتساب على رقم؟ ليس هناك واتساب على رقم إسلام وحسبنا الله ونعم الوكيل. أيضا هل لنا غير الله يكفينا؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. حكم نية الاستخارة مع سنة الأنشاء لا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، فعليه أية ركعتين تجوزان. حكم القنوط بالتاء ليس القنوط، القنوط لا يجوز، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. أما القنوط بالتاء والدعاء فلا بأس بذلك. حكم ضياع صلاة الفجر، ما سبب الضياع؟ وضح. الربا لما ينقسم إلى ربا الفضل وربا النسيئة. ربا النسيئة أن تأخذ من شخص 1000 جنيه تردها بعد 6 أشهر مثلا 1200، حصلت زيادة بسبب الآجل التأجيل الإقراض. أما ربا الفضل اشتريت كيلو تمر رديء بنصف كيلو تمر جيد، قل بنوك سواء يا أسامة. نعم اختار أن الحلي عليه زكاة إذا بلغ النصاب وحل عليه الحول إذا كان الحلي ذهبا أو فضة. أما إذا كان الحلي ألماس مهما بلغت قيمته لا زكاة فيه. خير الحمد لله يا أبا الحسين، استغفر الله. هل سنة الفجر والمغرب سنة مؤكدة؟ نعم مؤكدة. إغماض العينين في الصلاة لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، والأدلة تفيد أنه كان ينظر ويرى. عرضت لي الجنة والنار في عرض الجدار. يا عائشة أميطي عني كرامك هذا، فلا زالت تصوير تعرض لي في صلاتي. اذهبوا بقميصتي هذه وانتوني بأن بجنية أبي جنف إنها ألهتني عنفا عن صلاتي. هل ثبت أن الدعاء المستجاب بعد قراءة سورة ياسين لا يصح؟ هل الاتصال بالتليفون يعتبر صلة رحم نوع من الصلة؟ هل قاطع الرحم هو من لا يزورهم ليس هكذا؟ قد ينشغل عن زيارتهم. ثبت أن صلاة النافلة الفائتة في وقت النهي لا بأس. قد قضى النبي صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعد العصر. الرقية الشرعية مستحبة بالكتاب والسنة، وأيضا بما يحتمله الكتاب وبما تحتمله السنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أرضوا علي رقاكم، لباس بالرقى ما لم يكن شركا. أرباح اليوتيوب حلال أم حرام؟ بناء على الممارسات التي تمارس، ومن ثم يأتيك الأجر. له خلان فاسقان ويزن أمه كثيرا، هل آثم بالبعد عن قطيعتهم؟ إذا خشيت شرهم فابتعد، إذا لم تخش شرهم وكان بإمكانك أن تتحمل تحمل لوجه الله. إن لي رحما أصل واقطعون، أعطي وامنعون، أعف ويسيئون، أحلم عليهم ويجهلون علي. قال: لن يزال معك من الله يظهر عليهم ما دمت على ذلك. حكم الزوجة التي تمنع زوجها من التعدد وحر مع زوجته، قوامة للرجل. هل يصح التعزية الآن بالهاتف؟ نعم يصح يا أم بلال. بأية صورة؟ التعزية لم يكن لها رسم معين على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. يمكن تعزية في الطريق، يمكن التعزية عند القبر، يمكن التعزية في البيت. نعم. حكم تعلم الفقه أولى من حفظ القرآن؟ لا، كله فيه خير، كله فيه خير. من يريد الله به خيرا فقهه في الدين، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ينفع نصلي الجمعة في البيت هذه الأيام؟ خمسة لا مانع. أنا كما وعدت أنني أعطر المجلس بآية من كتاب الله، حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عن الآية التي أنوه على ذكرها، وكان هذا يستحب أن يكون أول مجلس فيما أختاره، لكن من نمع صلاة أو نساء فصلاة واحدة نذكرها. فيقول الآية التي أحببت أن نذكر بها لما لا من النفع هي قول الله تعالى في الكتاب الكريم: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. ما معناها وما المستفاد منها؟ على وجه الإجمال يذكر الله سبحانه خلقه بأنه خلق فوقهم سبع سماوات طباقا، كل سماء في طبق فوق الأخرى، أطباق بينهما. ولم يشغله خلق السماوات السبع عن تدبير أمر سائر الخلائق. فربنا خلق سبع سماوات طباقا والسماوات عظيمة، ولم يغفل عن تدبير أمر سائر الخلائق. خلق السماوات السبع ولم ينشغل بخلقها عن تدبير أمر النملة وعن تدبير أمر النحلة وعن تدبير أمر الوحش الكاسر في الغابة وعن تدبير أمر الحوت السابح في الماء والدود في أصم الصخور. فربنا لا ينشغل بكبير عن صغير ولا بجليل عن حقير، فلذلك نسأله كل ما نريد، نسأله الفردوس وأن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يصلح لنا النيات والذريات والأزواج. وكذلك إذا جوعنا سألناه، إذا عطشنا اللهم اسقنا، إذا تعبنا اللهم اشفنا، إذا أصابنا الهم اللهم أذهب عنا الهم. فربنا لا ينشغل بصغير عن كبير ولا بجليل عن حقير، فلنسأله كل ما نريد، كل ما نريد. عطشت يا رب عطشت فاسقني، جوت يا رب جوت فأطعمني، يا رب تأخرت يسر لي سفري. فربنا يحب ذلك منا. أما عن الحديث، هو الحديث القدسي في نفس المعنى: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فالحاصل أننا نسأل الله كل ما نريد، نسأل الله كل شيء نريده. أصبنا بالهم يا رب اصرف عنا الهم، أي شيء يعترينا نسأل الله أن ينجينا منه وأن يسلمنا منه. هذا هو الذي أحببت أن أذكر نفسي وإخواني به من كتاب ربي ومن الحديث القدسي الذي هو أفضل حديث عند أهل الشام، رواه الشاميون. هذا الحديث: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، ثم ذكرت تمامه الآن. فعلينا بدعاء الله، والله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضبه. قال ربكم ادعوني أستجب لكم، الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أختم بتذكير إخواني بالبذل لنصرة هذا الدين القيم من الجهد والوقت والمال والوجاهة وكل ما تستطيع. غبر قدمك يا عبد الله، وغبري قدميك يا أمة الله، في نصرة هذا الدين القيم، دين الإسلام. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. احذروا العلمانيين والديمقراطيين والليبراليين والاشتراكيين وغير هذه الفئات المارقة من البشر، احذروها، واحذروا هذه المناهج الضالة الزائغة عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذا احذروا مناهج التكفير ومناهج التبديع التي ظهرت مؤخرا من نابتة سوء، وكذلك التشيع البغيض والرفض الخبيث والمرجئة والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية وغير هذه الفئات الضالة من البشر. ختاما أشكر الله، أقول مقولات صالحين الذين ذكرنا الله بهم بكلامهم رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. الشكر موصول بعد شكر الله للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، حفظهم الله جميعا من كل مكروه ومن كل سوء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.